والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأتي مثل ما يعني يقولون انهم دائما اهل البدع ينظرون الى الادلة الشرعية بعين عورة. ها؟ يفتح عين واحدة فما يشوف الا ايش طرف من الادلة. لو فتح الثنتين جمع بين الادلة. نعم. وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون. نعم. والمقصود هنا ان البدعة هي من هذا الجنس. فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط. شايفين واضح الكلام. نعم. وهو أن الأقوال الباطلة مبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات. وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المحرمة. نعم. أن الباطل هو البدعة وهو المحرم. نعم. المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به. نعم. يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه. ما هو الحق؟ يعني جميع هذه الأمور سواء كانت يعني في الخبريات أو في العمليات في الأمر في النهي في غيره يقال فيها إيش؟ الحق. الحق تقول لا يضر؟ قال لك لا نقول فيه إيش؟ الحق. يعني كل قضية وكل فعل مخالف او امر مخالف او خبر مكذب يقدر بايش؟ بقدره. الحق هو الشرع. نشوف الشرع ماذا سمى هذه المخالفة كانت قولية كانت فعلية كانت اعتقادية. فاذا الشرع وصف هذا الفعل المخالف انه كفر ايضا نحن نقول انه ايش؟ كفر. واذا الشرع جاء ووصف هذا الفعل بأنه ايش؟ فسق. نقول انه ايش؟ فسق. هذا الحق. يعني جميع الاقوال المخالفة والعقائد الباطلة كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اقول نقول فيه الحق. يعني شنو نقول فيه الحق؟ نقول فيه ما جاء في الشرع في وصف هذا الفعل. لان الاوصاف دائما تتعلق يعني بالافعال او بالاقوال لان هي ايش؟ هي اللي نعرفها ونشوفها. الاعتقادات وين؟ في قلوب الناس ما نقدر نطلع عليها. اللي احنا نطلع عليه ايش؟ يعني احكامنا تكون على الاقوال وعلى ايش؟ وعلى الافعال. وهذه الاقوال وهذه الافعال لا نقول في قول ولا نصف قولا بانه كفر الا اذا دل الدليل الشرعي على انه ايش؟ كفر. كلام واضح. نقول فيه الحق ثم قال ايش؟ ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. والنصوص عندنا واضحة. ان كان هذا كفر فله وعيد بقدره. وان كان فسقا له وعيد ايش؟ بقدره. واحنا نفرق. واضح الكلام هذا؟ نعم. هذا هو المذهب الحق. نعم. نعم. لا كله بقدره. نعم ممكن. ممكن يكون الفسق والخروج عن الدين كله. واضح. نعم. لا وهذه الاشياء يعني كما قال في شيخ الاسلام عند اجتماعها لها معنى وعند افتراقها لها معنى اخر. يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا واضح جدا التفريق فيه بين الفسق وبين الكفر. فالوعيد المترتب على الفسق يختلف عن الوعيد المترتب على الكفر. واضح؟ لا اقول عند الاجتماع لها معنى وعند الافتراق لها معنى اخر. نعم. ويثبت يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. نعم. ويبين انها كفر. نعم. ويقال من قالها فهو كافر. ان كانت كفر ان كان الحق والنص جاء على انه كفر اذا يقال من قالها فهو كافر. نعم. ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والاموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن. نعم. وأن الله لا يرى في الآخرة